أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحلقة السابقة عند قضية اصطفاء آدم، وأنه هل كان قبل آدم أوادم آخرون، والفرق بين الإنسان والبشر، وأن البشر قد يكون مجرد اجتهادات، لا نحب أن نتوسع في استعراض مختلف الآراء حولها. هل البشر يعني هذه الأجناس أو هذه الصنوف من الخلق التي تشابه الإنسان قبل آدم، وآدم كان حلقة متأخرة زمنيا في هذه السلسلة الطويلة؟ للأسف لدى بعض العلماء اعتقاد بأن عمر الخليقة الآدمية عمر محدود ببضعة آلاف، أو محدد ببضعة آلاف من السنين. هناك حديث مثلا صححه غير واحد، وكان من آخر من صححوه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، أنه بين آدم وبين نوح 10 قرون، أي 1000 سنة، وبين نوح وبين إبراهيم 10 قرون، إذن 2000 سنة. من إبراهيم إلى الآن أيها الإخوة يعني زهاء 3000 سنة على الأكثر، إذن 5000. هذا قريب جدا جدا من تقدير الأسقف آشر الذي ذكرته في حلقات سابقة، حين حدد عمر الخليقة ب4400 قبل الميلاد. الانبثاق للأرض، والإنسان كان عليه من أول يوم كما يعتقد 4004، وتقريبا في 23 أكتوبر يوم الأحد قبل الميلاد. يعني تقدير مقارب جدا. أنا شخصيا أشك في هذه الآثار ولا أعتمد صحتها ولا تصحيحها، هذه الآثار. لكن إن ثبت بطريقة أو بأخرى أن فعلا عمر الخليقة الآدمية يعني بضعة آلاف أو بضعة عشرات آلاف السنين فقط، يعني 20,000، 30,000، 40,000 فقط أيها الإخوة. نحن ذكرنا ربما في مناسبات أخرى أن المستحاثة الشهيرة أرديبيثكوس أرميدوس التي وجدت سنة 1994 في تل عفار بأثيوبيا حاليا، يعني عمرها 4,400,000، يعني 4.5 مليون سنة معناها بلا شك، وهي تقريبا يعني تماثل وتعادل الإنسان المنتصب القامة والهومو سابينس، هذا الإنسان العاقل الذي هو نحن، نحن من أفراده. 4.5 مليون سنة، 4.4 مليون سنة. وطبعا هذه الأشياء دقيقة جدا جدا جدا، هناك اختبارات علمية دقيقة تحدد الأعمار. فإذا ثبت أن آدم عمره كما قلت يعني بضعة عشرات ألوف من السنين، فتصدق هذه النظرية، وأنه قبل آدم ألوف الأوادم، ألوف الأوادم. والله تبارك وتعالى أعلم. إذن نعود مرة أخرى إلى أسلوب الله في الخلق، إلى أسلوب الله في الخلق. ما هو؟ أنه يخلق من كل شيء أيها الإخوة نسخا متعددة من الأكوان ومن الأوادم ومن الأشياء. لماذا؟ قلنا لكم هناك التفضيل وهناك الاختيار والاصطفاء، لكن لا بمعنى التفضيل دائما. حتى لا نطول في هذه المسألة إخواني وأخواتي، أحب أن أختم بالقول إن ادعاء فهم أسلوب الله في الخلق فهما تاما ومنتهيا ادعاء شركي، ادعاء وثني شركي. ولو زعم هذا أكبر الأولياء، أحد يعني أكبر الأولياء أو أحد أكبر العلماء في هذا العصر أو في غيره، هذا ادعاء وثني وشركي. لماذا؟ لأنه يعادل الادعاء بمساواة علم الإنسان لعلم الله. نحن نعلم كل ما يعلمه الله، لذلك نستطيع أن نفسر أسلوبه في الخلق، أسلوبه في الخلق. هذا لا يقول به مؤمن، لا يقول به إنسان يدرك نسبيته ويدرك محدوديته. يبقى موضوع أسلوب الله في الخلق موضوعا مفتوحا. نعم، نكتفي بهذا القدر في التعليق على موقف هيوم من هذه المسألة، مسألة فعلية علم الله أو أنه علم يخرج من القوة إلى الفعل. الآن أفضت النوبة كما يقال إلى بسط الحديث وتشقيق الكلام في الشبهة الثالثة من شبه هيوم، وهي الشبهة التي تدور بلغة عصرنا حول خاصية المادة، حول خاصية المادة، قابلية المادة أيها الإخوة، وأهلية المادة، ولياقة المادة لأن يفسر بها كل ما نراه من وجوه ومظاهر الانتظام والدقة والتصميم والإحكام. المادة فيها هذه القابلية، المادة فيها هذه الخاصية. ما معنى نظرية خاصية المادة؟ معناها باختصار وببساطة أن المادة عناصر ومركبات، سواء تحدثنا على مستوى العناصر أو على مستوى المركبات، مركبات العناصر. فيها قابلية، هي هذه الخاصية، فيها قابلية لا تنفك عنها، لا تنفك عنها هذه القابلية. هذه القابلية هي التي تفسر لنا الإحكام والدقة والنظام في الكون. لم نفهم أيضا ما المقصود، ما المقصود بهذا الكلام؟ التمثيل يضح به الكلام في المقام. مثلا الخلية، نفترض نأخذ الآن شيء مركب تركيبا معقدا جدا، الخلية الحيوانية أو الخلية النباتية فيها القابلية أن تقوم بما تقوم به. عجيب. الجزيء البروتيني في الخلية مثلا هو هكذا، هذا مركب أيضا من 40,000 ذرة أحيانا تنميها عناصر خمسة معروفة، فيه قابلية أن يؤدي ما يؤدي وأن يفعل ما يفعله. بس كيف تكون؟ العناصر التي كونت هذا الجزيء فيها قابلية أن تلتئم أو يلتئم بعضها ببعض ويتركب بعضها مع بعض وعلى بعض، يتراكب يعني، قابلية. طبعاً واضح الآن بضربة واحدة أن مثل هذه النظرية تقريباً كما يقول الأمريكان بولشيت، يعني هراء، مجرد هراء، تفسر كل شيء وبالتالي لا تفسر شيئاً. هذه النظرية في نظري، في تقويم الشخصي، تنهي العلم، انتهى العلم خلاص. لماذا العلم؟ كل شيء سنقول قابلية، لا يقولون لا تنهي العلم. لماذا؟ يبقى دور عتيد للعلم وهو أن يصف مفاعيل منتوجات إنتاج قابلية المادة. انتبهوا، وهذا الكلام برضو قوي، يمكن أن يجاب به عن شبهة أنها تنهي العلم، أنها تنهي العلم، لكن أنا أعني أنها تنهي العلم في مستوى أدق وأعمق. ما هو؟ مستوى التعليل. واحد يقول لي لا، العلم فقط يقنع بالتوصيف، description، لا يريد تعليل، تعليل ليس من مهمات العلم. هذا الكلام للأسف نجده في جملة وفي عدد كبير من كتب فلسفة العلم، لكنه فعلياً غير صحيح وغير مطبق. وكما قلت أمس في خطبة يسألونك من خلق الله، أو يسألونك فمن خلق الله، ما من عالم تقريباً يستبحر علمه وتتسع مداركه ومعارفه إلا ويستحيل فيلسوفاً صغيراً يبدأ يتفلسف. العلم في النهاية لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وشغفه المشبوب إلى معرفة الأجوبة النهائية، يريد أن يعرف أعماق الأشياء، العلل النهائية، العلل النهائية التي تنتهي عند الموحدين، عند المؤمنين بالإله، إلى المبدأ الأول، ما يسمى بالمبدأ الأول، الفيرست كوز. لغة داروين سماه في الأوتوبيوغرافي، سماه الفيرست كوز، السبب الأول. نحن نسميه المبدأ الأول، العلة الأولى، علة العلل، علة العلل. العلم لا يستطيع أن يكبح جماحه، أن يذهب إلى هذا المدى البعيد جدا الذي لا أبعد منه، فيصل إلى العلل الأولى، وهكذا يمارس دور ماذا؟ ميتافيزيقيا، يتورط في الميتافيزيكس، في الميتافيزيقا، في الفلسفة الميتافيزيقية. هنا نظرية خاصية المادة تبطل هذا المسعى العلمي، يعني تبطل جوهر العلم في الأخير، تبطل عمق العلم، ويبقى العلم ساذجا طفوليا صبيانيا تجريبيا حسيا كرود جافا خشنا يصف فقط ماذا يحدث. من يقنع بهذا؟ أصلا تقدم العلم، أنا أقول لكم، لا يمكن أن يكون رهنا بمجرد الوصف، لا يمكن. العلم لا يتقدم إلا بالتعليل، بمستويات من التعليل، يعمق بعضها فيكون أعمق من بعض، يعمق بعضها فيكون أعمق من بعض، هكذا يتقدم العلم، معروف. لكن لا يتقدم بمجرد التوصيف وننتهي، نقطة في آخر السطر، غير صحيح، لا يتقدم العلم على هذا النحو أو بهذه الطريقة. نعم، إذن هذه النظرية، نظرية خاصية المادة، من حيث أنها تزعم أن تفسر، في الحقيقة لا تفسر شيئا، لأنها تفسر كل شيء. سل عن أي شيء تريده سيقال لك ماذا؟ قابلية في المادة. المادية تفعل هذا، المادة تفعل هذا. كيف نشأت الحياة؟ نقول نشأت مثلاً مع الجزيء السحري الدي ان اي هذا، حامض البروتيني النووي منزوع الأكسجين ديوكسيرايبونيوكليك أسيد. لكن كيف تكون هذا؟ تكون مسألة معضلة، مسألة خوارقية إعجازية. يقول خاصية المادة تفعل هذا، قد يكون الأصل RNA. هذه hypothesis أو فرضية RNA first hypothesis في علم الأحياء الآن. يقول لك RNA أولاً، فرضية RNA. طب كيف تكون هذا؟ خاصية المادة. كيف وجد الجزء الآخر له، الشطر الآخر له الذي التحم معه وكون الـ DNA؟ خاصية المادة. ما شاء الله، أسلوب جميل جداً هذا. كيف تطورت المملكة الحيوانية؟ خاصية المادة تتطور. كيف تعمل الخلية؟ كيف خاصية المادة. نظرية بلهاء. هذه النظرية مادية وجافة، لكنها نظرية بلهاء أيها الإخوة، بمعنى أنها في الحقيقة تهرب من التفسير وتسلم بالواقع كمعطى خام. هو هذا. وهنا طبعاً كما قلت ينتحر العلم أو يجمد. لا علم هنا. تقول لي لأنه هكذا، هذا معنى خاصية المادة، لأنه هكذا، هو هكذا لأنه هكذا. هذا اسمه التسليم بالمعطيات الخام في لغة فلسفة العلم، التسليم بالمعطيات الخام. نحن لا نريد أن نسلم، لا فلاسفة ولا علماء، نريد أن نفهم، نريد أن نستدل reasoning، أن نعلل causing، أن نفهم أعماق الأشياء. هذه النظرية لا تسعفنا على الإطلاق هنا أيها الإخوة. نعم، على الإطلاق. طبعاً وجود هدف بعيد وغاية قصية للنظم المختلفة تسعى إلى تحقيقها أو إلى بلوغها، المفروض أن هذه النظرية تفشل أيضاً في التعاطي معها. لماذا؟ انتبهوا، لماذا؟ وجود تناسق بين البنى المختلفة لتحقق منظومات أوسع تفشل هذه النظرية في تفسيري، وسأوضح لكم هذا. هذا أهم شيء في نقاش خاصية المادة. لماذا تفشل هنا وتفشل هناك أيضاً؟ لأن المفروض في خاصية المادة أنها تفسر لنا إخواني وأخواتي كيف تتراكب، كيف تتعانق وتتعاشق العناصر أو بعض المركبات، لا بأس. أما كيف يتم تنسيق ومؤازرة وتعاون يحكي ترجمة لخطة معينة، blueprint كما قلنا، blueprint، خطة معينة. هذه الخطة في النهاية تحكي ماذا؟ هدفاً أقصى، وهو هدف واعٍ وعاقل وذكي. هذه النظرية تفشل تماماً، لا تتعاطى على هذا المستوى، لا تستطيع. كما قلت لكم نسخة من هذه النظرية أو فصل في كتاب هذه النظرية، فصل القابلية الكيميائية، القابلية الكيميائية كقابلية الكلور، كلورين، أن يتعاشق مع الصوديوم ليكون بلورات ملح الطعام، كالقابلية كيميائية. هذا له قابلية لهذا حسب التركيب الذري لهذا ولهذا، جميل؟ كالقابلية، هذا مفهوم ممكن يحدث هذا، لكن ما هو أبعد من هذا تفشل هذه النظرية تماماً. طيب، الآن نأتي أيها الإخوة لنوضح. ذكرنا في خطبة الخلية قبل أسابيع أن في البدن الإنساني زهاء كم؟ 100 تريليون خلية، تريليون 10^12، صحيح؟ 100 تريليون خلية. كل خلية باستثناء كريات الدم الحمر أو الحمراء وباستثناء الخلايا الجنسية، الحيوانات المنوية عند الرجل والبويضات عند المرأة، الخلايا الجنسية فيها نصف الجينوم، نصف الجينوم البشري، هنا النصف وهنا النصف. الخلايا الدموية الحمراء ليس فيها أصلاً نواة، نيوكلوس ما فيش فيها، ولذلك ليس فيها أي شيء له علاقة بالجينات أصلاً، هي خالية، خلايا بلا أنوية أو بلا نواة. جميل. باستثناء هذه وهذه، كل خلية في بدننا تحتوي على الجينوم كاملاً. جميل. بواقع 23,000 وتقريباً 666، يعني نقول 24,000، زواء 24,000 جين مورثة أو ناسلة، سموها الناسلات، المورثات، الجينات، تعريب الجينات. 24,000 مورثة أو جين هي التي تحدد ما يعرف بالنمط الظاهري الفينوتايب، طولك وعرضك ولون شعرك ولون عيونك ولون كذا وكذا، كل هذا وظائف البدن الفانكشنز كلها، كل هذا اسمه ايه؟ الفينوتايب. هذا رهن به ومحدد بماذا؟ بالجينوتايب. ايش الجينوتايب؟ هو هذا المكون الوراثي، الجينوم يعني الحقيبة الوراثية الكاملة، 46 كروموزوما في 24,000 مورثة محمول على 46 كروموزوم. جميل. ماذا أريد أن أقول من هذا؟ من خلال هذا أريد أن أقول نقاشا لخاصية المادة، كل خلية تقريبا من هذه 100 تريليون الخلية قادرة على أن تعكس وأن تنجز كل وظائف إيه؟ البدن، البنية الإنسانية اللي بتحدد إيه؟ الفينوتايب. كل خلية تفعل هذا، تستطيع. لأنه لماذا؟ لأنها تحتوي على الجينوم كاملاً. إذن بلغنا الآن إلى سر التخصص، سر كبير مدهش. لماذا تتخصص الخلية الكبدية بأن تكون خلية كبدية فتعمل فيها فقط الجينات المطلوبة وهي محدودة، وتدخل أخرى في سبات خلوي، ممكن نسميه مش سبات شتوي عاد، السبات إيه؟ الخلوي النائمة، لا تتحرك. لماذا؟ لا تقول لي قابلية. قابلية ماذا؟ هناك خطة على فكرة على مستوى البدن كله، على مستوى الجسم الإنسان، البنية المتعضي هذه الأورجانيزم، على مستوى بنية من 100 تريليون خلية، خطة توزع ماذا؟ 100 تريليون خلية توزيعا دقيقا جدا جدا على الأجهزة والأعضاء، بحيث ينتج إيه؟ كل شيء من هذه المتوزعات الوظيفة، ويقوم ويطلع بالمهمة الموكولة. من الذي حدد المهمة؟ من الذي رسم الغاية أيها الإخوة؟ من الذي أعطى الأوامر؟ من الذي نسق بين 100 تريليون خلية بحيث تقوم كل خلية بالمطلوب منها؟ هنا مش تفشل، تنتحر نظرية خاصية المادة، لا تستطيع أن تقدم شيئا على الإطلاق. مثل هذه البنية تؤكد يا إخواني، بنية تقوم على التناسق، تناسق وموائمة وتكييف ومؤازرة وتعاون شامل إجمالي وتفصيلي على مستوى البنية وعلى مستوى 100 تريليون خلية. كيف تفسر لنا خاصية المادة هذه الواقعة، هذه الحقيقة؟ لا تستطيع، لا علاقة لها بهذا. بمعنى سأبسط، خاصية المادة أيها الإخوة كما تشرح وتفهم علميا وفلسفيا، تستطيع أن تشتغل أو تزعم أنها تشتغل على مستوى ماذا؟ على مستوى إفرادي. بمعنى أنها تقول لك أنا أستطيع أن أعرف هذه الطوبة كيف تكونت مثلا، هذا محل كون طوبة. طيب الكلام الآن ليس في الطوبة، لنفترض أنها فسرت لنا كيف نشأت خلية، وإلا تستطيع طبعا، مستحيل. الكلام عن كومة، يعني كومة، كومة من الطوب 20,000 30,000 طوبة. والفرق بينها وبين فيلا أو قصر مشيد شامخ، ما الفرق؟ كل عاقل يدرك أن ثمة فرقا هائلا وشاسعا بين كومة من 20,000 أو 30,000 طوبة وبين إيه؟ القصر، أليس كذلك؟ مع أن القصر في النهاية وفي الجملة، استثني الزجاج وبعض الأشياء هذه الزخرفية، هو طوب، هذا طوب وهذا طوب. لو سألت أي عاقل ما الفرق، سيقول لك إيه؟ الفرق يكمن بجملة واحدة، بكلمة واحدة، بكلمة مخطط نفذ. هناك مخطط، هناك مخطط معين لا علاقة للطوب به، أليس كذلك؟ تماماً كما لا علاقة إيه؟ للخلية بهذا المخطط أبداً. خليني أقول لك، أنا جاهزة، أمردي، أنا أستطيع أن أعمل أي شيء، مثل الخلية المعوية والمعدية والكبدية والعصبية والجلدية التوسفية، مثل العظمية، مثل أي خلية. نقول لها لا، أنت موضوعة هنا، هي تستجيب إيه الأمر، تعمل إيه كخلية إيه مثلاً كلوية، في النفرون. عجيب، لماذا؟ وأنت قادر أن تعمل كخلية كبدية أو بنكريسية، لماذا خلية أي نفرونية في النفرون تبع الكلية؟ إذن في مخطط عام، أليس كذلك؟ مخطط عام قبل ماذا؟ قبل إنجاز حتى البنية. إنجاز البنية محكوم بهذا المخطط، صحيح؟ واضح؟ الطوب يا إخواني، الطوب مفرقاً تفاريق هكذا، لا يسوي قصراً ولا يسوي فيلا. والطوب وحده لا يمكن أن يستحيل إيه؟ قصراً أو فيلا بغير مخطط يحكي وعياً ويحكي قصدية وغائية سابقة وحاكمة على إيه؟ على إعادة موضعة هذا الطوب. كل طوبة وين تكون؟ طبعاً الطوب هذا حتى في القصر، هذا مثال يعني مبسط جداً جداً بالنسبة إيه لتعقيد البدن الإنساني. حين توضع طوبة في مكان معين لابد أن تنحت، فيأخذ نصفها ويحذف إيه؟ نصفها، أحياناً ثلثها، أحياناً يؤخذ منها إيه العشر حتى تعطي إيه الشكل المناسب في زاوية مثلاً، في تعريجة، في قوس. المخطط حاكم، كما هو المخطط حاكم إيه؟ على كل خلية من خلايا البدن. أين عمل القابلية هنا أو خاصية المادة؟ خاصية المادة لا علاقة لها بهذا تماماً أيها الإخوة. نعم. إذن خاصية المادة أيها الإخوة، إذا افترضنا أنها نظرية صحيحة يمكن أن تفسر لنا عملاً إيه؟ إفرادياً محدوداً وجزئياً إذا نجحت. أما هذا العمل الشامل الذي يقوم على مبدأ التناسق والمؤازرة والذي يحكي خطة شاملة سابقة، تفشل نظرية خاصية المادة. طب ما دام تكلمنا عن إيه؟ البشر والتكوين البشري، هذا الجنين الذي يكون في البداية مجرد إيه؟ حيمناً وبويضة مفترقين مستقلين، يتم التخصيب، زيجوت، التكاثر، التوتة أيها الإخوة، وهكذا يبدأ يتكاثر إلى أن يتم جنيناً تاماً في أشهر. عجيب، إيش سر أن الظروف التي وجد فيها هذا الجنين مناسبة تماماً؟ الرحم بتكويناته المعروفة وأجوائه الثلاثة، الأغشية المعروفة في الرحم والمشيمة، وموضوع كيف يتم تغذية هذا الجنين، قصة طويلة، علم كامل، هذا علم الأجنة إمبريولوجي، علم كامل يحكي الإعجاز والإدهاش والإبهار. برضو خاصية المادة، خاصية المادة فعلت هذا قبل أن يتم التلقيح. الرحم مهيئ لهذا، مهيئ تماماً وحده، هذا عالم وهذا عالم، هذا شيء وهذا شيء، كيف تم التنسيق بين شيئين منفصلين؟ إذا تم التلقيح كل الظروف مهيئة، يتم الآن الجنين رحلته ومشواره ويمضي عليه قدره في عالمه الصغير، عالم الرحم، مهيئ الآن للخروج إلى العالم الكبير الدنيا، ثم السبيل يسرة، الظروف مهيئة أيضا لكي يخرج، ومن مخرج ضيق جدا. كيف تتم عملية الولادة؟ اقرأوا أي كتاب مرجعي أو حتى كتاب عام ثقافة علمية عامة في علم الولادة أيها الإخوة، شيء عجيب ومدهش جدا جدا. الله أشار إليه بقوله ثم السبيل يسرة، من هذا المخرج الضيق جدا كيف يتم خروج هذا الكائن وسطيا 3 كيلوغرامات، أحيانا بعضهم 4.5 كيلوغرام، تخيل بالرأس الكبيرة وهذا التكوين الغضروفي الذي سيستحيل عظما. كيف كل شيء مهيئ، حتى إذا خرج وجد صدر أمه الحنون وثدييها المهيئين تماما لأن يلتقمهما، وهو مهيئ للالتقام أيها الإخوة، مهيئ للالتقام ولأخذهما بيدي لكي يمتص الحليب المطلوب والمهيئ، هذا الحليب أيضا أيها الإخوة الذي تختلف درجة كثافته وملوحته أو حلاوته ودفئه في اليوم أكثر من مرة بحسب ما هو المطلوب لهذا الجنين. كيف يخرج هذا الجنين وهو مزود بمناعة في الأشهر 6 الأولى بالذات، مناعة أقصوية تجعله محصنا ضد الجراثيم والأمراض، لأنه ضعيف ليس عنده أي مناعة مكتسبة، المسكين ما اكتسبها. من الذي هيئ كل هذه الأمور؟ من الذي ربط هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا؟ قابلية المادة؟ أنا أقول لكم يبدو أن هؤلاء أخطأوا فقط في التسمية، آمنوا بالله تبارك وتعالى وبدل أن يقولوا الله هو الذي هيئ وأوجد هذه القابليات وهذه المؤازرات والتناسقات، قالوا المادة أو خاصية المادة، سموه خاصية المادة، هم يتحدثون عن الله، وإلا أرني هذه الخاصية، ما هو العقل الذي يديرها؟ أين؟ ما هو العقل الذي يديرها؟ إن زعموا أن العلم يقف بنا أيها الإخوة على هذه الخاصية تفصيلاً في كل بنية، كذب، هذا غير صحيح، مش موجود. الموجود هو العكس تماماً، أشياء يمكن أن توصف تفاريق كما هي، لا نجد فيها لا عقلاً ولا ذكاءً ولا إرادة ولا مخططاً عاماً يحكم على أي الجملة، على البنية كلها، مش موجود هذا. فمن أين أتى هذا المخطط؟ نفس الورطة التي أشرت إليها التي تورط فيها الدراونة والماديون عموماً حين يواجهون النسخة الجديدة من التصميم الذكي والذي يصر على طلب جواب عن مصدر أو مصدرية القوانين المؤسسة للوجود، مش عن تفسير بعض البنى في هذا الوجود، بنية نباتية وحيوانية، لا لا لا لا، كيف انبثق هذا الوجود كما قلت أمس في الخطبة، لدينا شروط ابتدائية يونيك فريدة، لماذا؟ لأنه هذا هو الكون الوحيد، ما في غيره، نحن على الأقل الذي ندرسه وقابل للدراسة وقابل للتنظير هو هذا الكون، كونه فيه أكوان أخرى هذه لم نرها وغير قابلة إيه؟ للاختبار، ولا مش صحيح؟ على الأقل نحن استطعنا أن نعرف عمر هذا الكون بوسائل علمية دقيقة، استطعنا أن نحدد إيه؟ إلى حد بعيد جداً أرجحية صدق نظرية البيج بانج بأكثر إيه من شاهد وأكثر من دليل، من ضمن ذلك إشعاع الخلفية الكونية كوزميك باك جراوند ري، هذا أكد، هذا كان مددا جديدا لهذه النظرية. إذا نحن في كون قابل للاختبار تستبول وقابل للرصد أوبزيرفابل كوزموس، لكن أكوان أخرى إيه؟ لذلك يقول بعض الفيزيائيين نظرية الأكوان المتعددة أيضا تعاني إيه من مشكلة، ماذا تفعل مع من ينكرها؟ هذا كلام فارغ، يلا أقنعني ولا تستطيع، أنا فرضية خيالية بخلاف البيج بانج مثلا، في أشياء هنا تشهد مثل التطور لدارون، مش شغلة خيالية، لا لا لا لا، فرضية علمية محترمة وفي لها شواهد مادية على الأقل بتحاول إيه؟ تعطيها أرجحية، في مش مسألة خيالية غير قابل للاختبار بأي وجه من وجوه الاختبار، لا، في شواهد ملموسة، فالتطور مثل البيج بانج على فكرة، وإذا بدنا نكون إيه متعصبين لمبدأ بوبر في التكذيب أو قضية التكذيب وننكر علمية التطور، تقريبا ممكن إيه؟ نتورط في إنكار علمية البيج بانج. العلم مش بهالبساطة هذا. على كل حال نعود لنقول هذه النظرية تفشل هنا كما قلت وتفشل هناك، نظرية خاصية المادة، نظرية خاصية المادة. نعم، سؤالنا الآن من الذي أعد كل هذه الشروط وهيئ كل تلك الظروف وتحسب لكل العوارض، انتبهوا في عين التحسب إيه لعوارض مستقبلية في التكوينات الحيوية، مش بس إيه التكيف الراهني، لا، تحسب إيه لأشياء مستقبلية، وفي خصوصيات في التكوين الحيوي بالذات والتكوين إيه عموما حتى إيه الكوني، في مسألة الجنين مثلا والأم في خصوصيات كما قلنا للرحم، خصوصيات في الجنين كثيرة، خصوصيات في بدن الأم، نحن أخذنا فقط إيه موضوع إيه الثديين والحليب والإرضاع إلى آخره، كل هذه الأشياء من الذي هيئها ونسق بينها؟ هل يمكن رد كل هذا إلى خاصية المادة أو القابلية في المادة أو إلى خواص الخلية الحية مثلا؟ مستحيل، لا يمكن. إذن ما السر؟ التناسق أيها الإخوة على مستوى البنية، سواء البنية الكونية أو البنية الحيوية، هذا التناسق أمامه ثلاثة فروض ليفسر بها، ما في، ليس لها رابع. أول، أن يكون هذا التناسق أثر خاصية كل مادة من مواد الطبيعة على حدة، يعني تفسر، طبعاً هذا لا يقول به عاقل ولم يقول به حتى واحد منهم، أن كل مادة من مواد الطبيعة أي عنصر من العناصر يمكن أن يفسر لك إيه سر هذا التناسق، مستحيل طبعاً، هذا ساقط تماماً، لكن فرضية. اثنين، أن يكون هذا التناسق أثر وخاصية اجتماع هذه المواد كلها، مش كل مادة على حدة، أثر اجتماعها جميعها. هذا الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أن يكون هذا التناسق والتآزر أثر اجتماع هذه المواد جميعها ولكن على نحو خاص، مش مجرد أنها اجتمعت، لا، اجتمعت على إيه؟ على نحو خاص، بتعبير يعني اجتمعت على نحو ينجز تنفيذ ماذا؟ خطة سابقة، بلوبرينت سابق، هو هذا. عند ثلاثة احتمالات فقط. نعم، طبعا الاحتمال الأول ساقط في أول درجة من درجات البحث، ما واحد يقول أنه في خاصية في كل إيه عنصر تفسر لنا إيه الانتظام في كل بنية، مستحيل، لم يقل بهذا أحد على الإطلاق. لماذا؟ لأن العنصر وحده لا يكون ماذا؟ بنية، مظبوط؟ فكيف تفسر أنت إيه البنية إيه بخاصة عنصر؟ مستحيل، لابد فيه اجتماع عنصر مع عنصر مع عنصر، عناصر، واضح؟ طيب الآن اجتمعت هذه العناصر، اجتمعت هذه المواد، مجرد اجتماع، هل هذا الاجتماع وحده بمجرده يفسر لنا التناسق والتآزر؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه ممكن إيه يجتمع إيه على أي نحو، مش على نحو خاص، فلا يعطي نعم، يكون اجتماعاً إيه؟ عشوائياً، فوضوياً، تماماً كالخلايا السرطانية تتكاثر بطريقة إيه؟ سرطانية، فتسبب إيه؟ الهلاك، تسبب الهلاك. الخلية الصحيحة والصحية تتكاثر بحسب ماذا؟ البرنامج، حسب المطلوب. إن تكاثرت زيادة عن اللازم خارج البرنامج تصبح ماذا؟ سرطاناً، تهلك وتدمر ولا تأتي بالمفعول. لكن الآن بقي الاحتمال الثالث، أن التناسق والتآزر هو مفعول ونتاج ماذا؟ اجتماع المواد لكن على نحو خاص وليس أي مجرد الاجتماع. جميل، هذا النحو الخاص يعني أنها اجتمعت على هيئة وعلى شاكلة أو بشكل محدد، كان يمكن أن تجتمع على شكل آخر إلى ملايين الأشكال، ملايين. يعني مثلا خذ جزيئا بروتينيا واحدا، هذا الجزيء المركب من 40,000 ذرة، كان يمكن لأي ذرة أن تتموضع في موضع جارتها، فيستحيل إلى مركب آخر، قد يستحيل إلى سم زعاف. 40,000، يجب أن تتموضع كل ذرة في مكانها تماماً. الحامض النووي، حامض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين، DNA، هذا شرحنا لكم كيف يتكون من سلسلتين، والقواعد النيتروجينية، أدونين، ثيمين، سيتوزين، غوانين، بطريقة محددة تتتابع. لو تتابعت بطريقة أخرى خلاص مركب آخر تماماً، يفشل في أداء المهمة. إيش المهمة؟ تشفير معلومات، هو هذا عمل إيه؟ هذا الحامض يشفر معلومات. تتابع لابد أن يأتي بطريقة محددة ليس بغير هذه الطريقة، واضح؟ إذن المادة تجتمع على نحو خاص، هذا النحو ليس ضرورياً، مبدأ الضرورية أو الضرورة necessity، ليس ضرورياً. ما معنى ليس ضروريا؟ يعني كان يمكن أن تجتمع إيه؟ العقل لا يمنع والواقع لا يمنع، بدليل حدوث الطفرات، رغم الصحيح المانيبوليشن، التلاعب، يتدخل إيه؟ عالم متخصص يتلاعب إيه؟ تختلف هذه التموضعات، تختلف هذه التموضعات والتموقعات، يستحيل النافع ضارا والصالح إيه؟ فاسدا والصحيح خطأ. إذن ما في عنا ضرورة، مش بالضرورة تجتمع هكذا، صحيح؟ انتبهوا، مهم جدا جدا في البحث عن التصميم والبحث عن الغاية أو الذكاء وراء التصميم، دائما أن نؤكد أن الضرورة غير حاكمة. يعني في مجال بل المجال كله هو مجال ماذا؟ اختيار، في اختيار، فيثور السؤال ومن صاحب هذا الاختيار؟ رغم الصحيح، من الذي اختار الصيغة الصالحة والصحيحة التي تنتج بنية إيه؟ صالحة وصحيحة، بنية حية واعية ذكية، رغم الصحيح أو على الأقل حية، حتى البنية النباتية بنية حية صالحة للحياة، تمتد وتستمر وتورث جينومها. غريب، من الذي؟ ما في عندنا أي نسيستي، ما في عندنا أي ضرورة، ضرورة ما في، في اختيار واضح ليحقق هدفا محددا. يعني مثلا لو أخذنا بيت شعر لأبي الطير المتنبي رحمه الله الذي يقول فيه: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. انتبهوا، بيت من الشعر نفككه ونحلله، وإذا كحروف صحيح؟ كل حرف له خاصية ولا ملوش؟ طبعا كل حرف له إيه؟ خاصية، صوت خاص به، صوته و و وإذا ذال الألف الهمزة كانت الكاف الألف النون التاء وإذا كانت النوفو، كل حرف له خاصية والخاصية المادة. ممتاز، أخذنا العناصر هنا الأحرف letters، كل حرف له خاصية صوت خاص به، أليس كذلك؟ تمام. لو أجى واحد قال إيش؟ ادعى، قال وراء كل صوت، يعني وراء كل خاصية لكل حرف، إن وراء كل إيه؟ خاصية لكل حرف من هذه الحروف أمراً آخر، وهو التآزر، التعالق، التنسيق. وبهذا التآزر والتعالق والتنسيق في الأخير نرى بيتاً من الشعر أمامنا يحكي المعنى الذي أراده ذهن أو إرادة أبي الطيب المتنبي، في معنى في ذهن المتنبي. بقول الواحد كلما عظمت همته ماذا؟ زاد نشاطه. وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، زاد نشاطه فأرهقه فأرهقه الشغل والعمل ليحقق المراد. هذا معنى عند أبي الطيب. لو واحد زعم وقال هذا البيت تولد بهذه الطريقة بعيداً عن إرادة المتنبي وعن ذكائه وعن لياقاته الشعرية والأدبية، ليه؟ لأنه الأحرف فيها خاصية، خاصية المادة. حرف الواو هذا فيه خاصية تستدعي إيش؟ أن يتلو الهمزة أو أن تتلو الهمزة، الهمزة فيها خاصية تستدعي أن يكون الواو قبلها والذال بعدها. هل يعقل الكلام هذا؟ مستحيل. تعرفوا لماذا؟ لأنه هذا بيت من أبيات الشعر، لدينا ملايين الأبيات، ملايين الجمل تتموضع فيها الأحرف بطريقة برضو مختلفة. صح ولا مش صح؟ كذلك في الطبيعة وفي الكون لدينا مركبات مختلفة، كما لدينا مركبات تحتاجها بنيتنا أجسامنا، لدينا مركبات ليست في أجسامنا، سمية قاتلة، السم، سم الثعبان يحتاجه الثعبان، تتناوله أنت فتموت، يقضي عليك، يخثر دمك، انتهى كل شيء، أليس كذلك؟ إذا ليش خاصية المادة تفعل هنا وفق بين قوسين عاد، وفق خطة، وفق مخطط، هذا الذي نريده، وهناك تفعل شيئا آخر وفق ماذا؟ لا ندري، تقول وفق خاصية، خاصية ماذا؟ نفس الذرات، نفس العناصر، ولم صحيح، لكن في هذه البنية تنتج شيئا وهناك تنتج شيئا مختلفا. نفس الأحرف، احفظ هذا المثال، المثال جيد جدا، مثال وإذا كانت النفوس كبارا، خذ لك أي بيت شعر ما عنديش مشكلة وقل لي هذا، قل لي أنا أناقش خاصية المادة على هذا النحو، تفهم النظرية تماما وتصيبها في مقتل، تصيبها في مقتل. لا أحد يقول إن هذا البيت هو نتاج خاصية الحروف، خاصية أو خواص الحروف، أو خواص الحروف. كل حرف له خاصية معينة، وهو الصوت الذي يصوت به ويعبر عن كيانه، يستدعي ما ذكرت لكم، فنرى بعد ذلك المعنى الجاثم أو الكامن في قلب الشاعر أو في ذهن الشاعر، عبر عنه ببيت شعر هو الذي تلوناه عليكم. لا، لم يقل بهذا ولا يقول بهذا عاقل، لكن للأسف فلاسفة وعلماء ماديون يقولون بهذا فيما هو أصعب منه. تكوين بيت شعر هذا عملية سهلة على الأقل، لكن تكوين مركبات كما سنذكر لكم هذه الليلة، مركبات بروتينية معينة من 539 حامض أميني بطريقة محددة، احتمال تراكبها شيء صفر عدم، وتتكون دائما وبسرعة شديدة جدا مذهلة في الخلية. كل خلية تكون 2000 بروتين في كل ثانية، وسوف ترون عاد سوبر كمبيوتر عملاق فائق، في كم من الزمن، في كم من السنين يستطيع أن يلف أحماض أمينية مع بعضها ليكون سلاسل بيبتيدية في بلايين بلايين أضعاف عمر الكون؟ ما رأيكم؟ هذا العلم يتحدث، مش الفلسفة الآن. والخلية تفعل هذا بمعدل أو بواقع 2000 بروتين في الثانية. خاصية المادة، يقول لك خاصية المادة مستحيل. ولذلك أنا أقول لكم الحياة وسر الحياة سر كبير جدا، الذي خلق الموت والحياة يؤرق بل يدق بهمره أو بقدومه على أدمغة هؤلاء الملاحدة المساكين. سوف أخذ بكم اليوم على نموذج لأشهر هؤلاء الأحياء، ريتشارد دوكنز، يتخبط تخبطا واضحا أمام سر الحياة ويسلم بأنه لا يمكن تفسيره إلا بالتصميم، في تصميم وتصميم ذكي وواعي وعاقل كما قلت لكم، لكنه يرفض أن يسمي المصمم الله. عجيب يا دوكنز. لا تظنوا أن دوكنز لديه جواب عن سر الحياة ونشأة الحياة وكيف نشأت، ليس لديه جواب. هذا العالم التطوري المتبجح الكبير والملحد الشرس العنيد ليس لديه جواب. في لقائه مع بينشتاين، اذهبوا إليه في الإنترنت في اليوتيوب، اقرأوا تابعوا هذا اللقاء، شاهدوه مع اللوير مع القانوني المحامي الشهير والمعلق السياسي والاقتصادي والممثل أيضا الأكتور الشهير بينشتاين. مع بينشتاين اعترف ما في تصميم. من الذي صمم؟ حضارة ذكية في الكون، لابد من التصميم. لا تستطيع لا بخاصية المادة ولا بغير خاصية المادة أن تفسر لي نشأة الحياة. المسألة مستحيلة مستحيلة. لكن نترك هذا على كل حال. ولذلك أيها الإخوة سنرى الآن بعض الأشياء الحسابية السريعة. عالم شهير جدا سويسري فيزيائي توفي سنة 1942 تشار أويغن جير بالفرنسية اسمه هكذا، العرب يسمونه جاي. هذا حسب أيها الإخوة احتمال تكون جزيء بروتيني واحد بطريق الصدفة كما يدعي الماديون. لك صدفة، أعطني مكونات فقط أنت أصلية وزمناً وترك الصدفة تنجز الباقي. الباقي ليس هوامش، عمل الصدفة. الباقي الصحيح الجوهر عمل الصدفة، يقول لك. لو كان الباقي هوامش نتقبل، الباقي ليس هوامش، الباقي هو الجوهر الصدفة، يقول لك. مرة يكون خاصة المادة، ومرة يقول لك الصدفة، وما يقول لك الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي سوف نناقش هذه الأشياء كلها. إذن جزيء بروتيني واحد مكون من 40,000 ذرة أيها الإخوة، ما احتمال أن يتكون بالصدفة؟ بحسابات طويلة معقدة مرهقة، هذا العالم جي قال الاحتمال هو 10^-160. 10^-160 يعني 1/10 أس 160، يعني 1 أمامه 160 صفر. وتفضل عاد كل 12 صفر تريليون، يعني مليون مليون. وإبدأ أقول عاد 1/1,000,000,000,000,000 لما تخلص 160 صفر، شيء مرهق جدا. أو خذ 100 فيه نقول جوجل، وبعدين بطلع عندك 60 و60 على 12، شوف كم تريليون. 1/1,000,000,000,000,000,000,000 جوجل، رقم مخيف. هذا الرقم نذكركم المرة ربما الثانية أو الثالثة بأنه يساوي الصفر. بعضهم كتب قبل أيام ينقد علي على عبد الفقير في موقع اسمه الحقيقة، الرد على احتمالات عدنان إبراهيم. عجيب عجيب. أنا يعني متعجب وحزين. حتى خطبة أمس بعض الناس كتب عليها تعليقات عن الطاقة والمادة. للأسف المستوى العلمي ضعيف جدا جدا لدى هؤلاء الإخوة، للأسف ضعيف جدا جدا، لا يستوعبون ماذا تقول. مبادئ العلم لا يعرفونها. الذي رد على احتمالاتي قال أنت وجودك كله أصلاً خضع الاحتمال، مع أنك موجود من بين كم 100 مليون حيوان منوي. يا أخي القضية هي القضية في تكون حيوان منوي واحد في خلية، هي خلية في الجينوم، في حامض نووي، في الدي ان ايه واحد، مش ألوف منه. هنا لسه هنا المبحث عجيب يا أخي، لا أعرف كيف يفكرون، أو كأنه مصر أن يبقى ملحدا ولو ببلاه. عيب، احترم، حاول أن تفهم ماذا يلقى إليك. أنا لا لست في حرب مع هؤلاء، بالعكس أنا أتمنى لهم كل خير وأسعد جدا حين يهتدون إلى ما أظن أنه الحقيقة، إلى ما أعتقد أنه الحقيقة التي أعيش بها وأنا بها سعيد ومكتمل بفضل الله. ما هي حرب هذه؟ أني أفحمتكم ودمرتكم؟ لا لا أبدا أبدا. حتى العنوان المطرقة هذه، هذا عنوان صحفي دعائي، الناس يحبون العناوين فقط، وإلا أنا أسلوب ليس أسلوب الطرق ولا التهشيم أبدا أبدا أبدا. لست قدوما أنا، لو كنت قدوما لرأيت كل شيء مسمارا كما قال إبراهام مازلو، فأشتغل بطريقة القدوم، لا أحب أن أكون قدوما ولا أن أرى الآخرين مسامير أدقهم في أخشاب البلاهة وأخشاب الحصرية والإنغلاقية، لا. على كل حال، فعشرة كتب، طبعا كتب ينتقد على موضوع يعني حد الاحتمالية الشاملة الملزم، أو الاحتمالية الشاملة الملزمة اللي هو Universal Probability Bound بتاعت ويليام ديمسكي. قال لا أدري أصلا كيف حسبها ديمسكي، وهذا من رواد قال أو من نجوم التصميم الذكي، كأنها بحد ذاتها تهمة. إذا كنت تقول بالتصميم الذكي فأنت غبي، هكذا، هذا معنى النقد. أبدا، ناقش الحجة كما هي. أنا سأتلو عليكم مرة أخرى من أين أتى ويليام ديمسكي بهذا الرقم العجيب. ديمسكي قال أي احتمال أيها الإخوة، أي احتمال يتجاوز هذا الاحتمال الذي حددته يساوي الصفر، عدم، مستحيل أن يقع. 10 مرفوعة للأس ناقص 150، إذا 1 10 مرفوعة للأس ناقص 151 عدم، ناقص 150 عدم، ناقص 149 في، وهذا احتمال. هذا الاحتمال قديش هو هذا؟ 1 على 1 قدامه 149 صفر. ضعيف جدا جدا جدا، بس ممكن في هذا الحد فقط، انه 1 على 10 أس 149، واضح؟ ضعيف جدا، لكن مش عدم. العدم الصفر زيرو اذا 10 مرفوع الأس ناقص 150 او 1 على 10 أس 150. ليه؟ قال لك لا اعرف من اين اتى ديمسكي. اتى بها بطريقه ذكيه جدا جدا، ذكيه ومحكمه. هذا الرجل قال لك بحسب معطيات العلماء، مقررات العلماء، عدد الدقائق الذريه في الكون القابل للرصد، المرصود والقابل، هكذا كتب بالضبط يعني observable universe او كوزموس، 10 أس 80. تخيل، مش 800 و 8000، 10 الدقائق الذريه، مش الذرات، الدقائق الذريه، الكترون بروتون نيوترون، 10 أس 80 فقط في الكون كله. احنا حكايه 10 أس 100 هذا شيء مخيف يعني، طبعا مش سهل. بعض الناس يقول لك يعني عادي، انا اعتقد انه يمكن في اصبع يدي في من الدقائق الذريه 10 أس 500. انا مش فاهم حاجه، اسال علماء الفيزياء انت. كل ما في الكون من الدقائق الذريه لا يزيد على 10 أس 80 فقط. هذه الارقام مخيفه هذه، طبعا كل ما في الكون، الدقائق مش الذرات، الدقائق الذريه. 1 2 ترانزيشنز، التحولات الفيزيائيه، فيزيكال ترانزيشنز اللي بتصير في الثانيه الواحده، اقصى معدل لها كم؟ 10 أس 45 تحول في الثانيه، اقصى شيء، هذا اسرع تحول ممكن، مستحيل غير هيك، مستحيل. ليه؟ لانه بتخطى حتى زمان بلانك، رقم صحيح، هذا عكس الانفيرس، هذا عكس زمان بلانك. هو قال ديمسكي، قال هذا معكوس زمان بلانك، غير هيك مستحيل، ما في امكانيه يصير اي ترانزيشن. فاحنا عندنا اكبر احتمال، يعني اقصى حد ممكن لاكبر عدد من التحولات يقع في ثانيه، 10 أس 45 تحول، يعني إجراء العمليات هو أسرع ما يكون في الثانية. بعدين عندك 10 أس 25 مليار مرة طول عمر الكون محسوباً بالثواني، يلا لهذا الحد كمان، شوف كم وعف، أضرب 10 أس 80 فعشرة أس 45 ف 10 أس 25 بيطلع 10 أس 50. فكرة عبقرية في نظري. 10 أس 150 أنا كم قلت؟ 10 أس 150. 80 زائد 45 زائد 25 150 بيطلع 10 أس 150. فأي عملية بدك إياها أسرع ما يكون على أدنى مستوى على كل الدقائق هذه، فهالزمن المضاعف هذا للكون بالثواني عندك في الأخير 10 أس 150. فإذا عندنا أي احتمال عاد بيصير 1 على 10 أس 150 ما فيش منه، هذا الكون لا يسمح، الدقائق لا تسمح، سرعة العملية لا تسمح، عمر الكون لا يسمح، كله لا يسمح. من وين حتفسر لي نشوء الجهاز اللي كذا ونشوء الخلية ونشوء؟ إذا كان نشوء وانبثاق جزيء بروتيني واحد كما قال شارل يوغين جي 10 أس 160، 1 على 10 أس 160 يعني 10 أس ناقص 160، معنى هذا يساوي الصفر ما يساوي الصفر؟ يساوي الصفر. معنى حسابياً علمياً مستحيل يتكون جزء بروتيني واحد بالصدفة، مستحيل مستحيل، هذا العلم واضح؟ تمام. بعدين جي هذا العالم جي حسب الزمن اللي بدنا نعطيه إحنا، ما قال لك يعني كيف حسبها هو؟ قال لك حعطيه زمن طويل جدا جدا جدا تتفاعل هذه المواد وتشتغل وتخض في 10 أس 243 سنة. شو هذا؟ مستحيل، ما في زي هيك، ما في عمر زي هيك اصلا. عمر الكون قديش عمره؟ 13 مليار سنة و700 مليون، يعني 13.7 ضرب 10 أس كم؟ 9، بس هذه هذا عمر الكون، كلام فارغ. 14 يعني تقريبا ضرب 10 أس 9، 14 مليار سنة. ينقال لك لا، أنا عندي 10 أس 243 ملايير ملايير ملايير ملايير ملايير السنين، ومع ذلك حيظل احتمال كم؟ 10 أس ناقص 160 جزء بروتين واحد، واحد اللي بالحدود بتكلموا باسم العلم، نرجو أن يسمعوا هذا. قال لك لا لا، عندنا جوابات، عندنا التطور التعاوني، عندنا التطور التراكمي، تشارلز دوكنز حنشوف التراكم ما شاء الله، شوف الحجج. عندنا التطور قبل البيولوجي، في بيولوجيكال، قال لك ايفولوشن، عندنا هذا حنشوف الحيله القابعه والكامنه خلف كل الكلام هذا، في حيله يحتال بها على الناس ويختدعون بها، حنشوف كل شيء. وبعدين طبعا الزمن هذا 10 أس 243 الكون اللي يتم فيه تفاعل هذه المكونات والعناصر قديش هذا؟ كلما كان اكبر بيكون احسن، لانه مليان بيكون، وانا صحيح الماده كثيره جدا، كلما كان اصغر بيكون الاحتمال اضعف. قال لك انا بدي كون يا سيدي يكون نصف قطره 10 أس 82 سنه ضوئيه. الله اكبر. طب مين يقول لي قديش نصف قطر الكون تبعنا؟ بالضبط 13.7 احسن ضرب 10 أس 9 سنه ضوئيه، الان مش سنه ضوئيه. تعرفوا ليه؟ لانه نصف قطر الكون هو نصف هو عمره، مش نصف عمره، هو عمره. شايفين هذه البيضه الكونيه سنجلوريتي انفجرت، طبعا التمدد في جميع الجهات، من قديش انفجرت؟ من 13.7 مليار سنه. التمدد عموما بسرعه الضوء، اي معناها بده يكون نصف القطر في كل مكان هالشعاع هذا قديش؟ 13.7 مليار سنه ضوئيه. اللي بيحفظ عمر الكون بيقدر يعرف نصف قطره دائما ولا بنساه، هو هذا هو هذا. فاحنا عندنا نصف قطر الكون 13.7 ضرب 10 أس 9 سنه ضوئيه. وحتقول لي ايش دخل السنه في في نصف القطر؟ لانه ما ينفعش كيلو متر، ما ينفعش مايل، ما ينفعش حتى واحده فلكيه اللي هي 150 مليون كيلومتر. تتحدث عن يسموها مسافات فلكيه. فاحسن شيء نقيس المسافه بايش؟ بالزمان. زمان ايش عاد؟ الزمان اللي بقطعه الضوء، قديش بقطع فيه سنه، قديش بقطع فيه يوم، قديش بقطع في مليون سنه، قديش بقطع في بليون، قديش بقطع في 13.7 مليار سنه. هو هذا، صرنا نقيس المسافه بماذا؟ بالزمان. طبعا على مستوى الكون ما ينفعش، صعب تقيسها بالايه؟ بالسنتيمتر وبالمليمتر وبالكيلومتر وبالفرسخ، ما ينفعش. كل هذا كلام فارغ، مش حينفع، مش حيكفيك ورق ولا الزمان عشان تتكلم وتقول قديش، يعني صعب جدا جدا بصير. على كل حال، فقال لك انا ايه بدي يكون؟ لا، نصف قطري هي 10 أس 82 سنه ضوئيه. الله اكبر، مخيف. ليش العمليه معقده للدرجه هذه؟ تعرفوا ليه؟ لانه عالم انجليزي اخر حسب برضو رياضيا عدد الطرق اللي ممكن تتحد بها ذرات ايه؟ الجزء البروتيني. هقول 40,000 ذره من عناصر 5 تتحد بشكل محدد. طب ايش الطرق اللي ممكن ايه تتحد بها الذرات هذه؟ هذا قديش عددها؟ كثير جدا جدا. قال لك بتساوي 10 أس 48، واحد قدامه 48 صفر. مليارات مليار تريليونات الطرق. شوف هذا 12 × 4 بالضبط، صح؟ 4 مرات، يعني تريليون تريليون تريليون تريليون طريقة. هذا هو شكل عملية صعبة جدا جدا، وبدنا طريقة واحدة من تريليون تريليون تريليون تريليون طريقة، بس واحدة هي اللي بتنفع. الله أكبر، مثل امتحان، امتحان سؤال وعليه قديش؟ تريليون تريليون تريليون تريليون جواب. شوف كم تريليون جواب عليه؟ 4 تريليون أجوبة، واحد فقط هو الصح. واحد يقول هذا بيصدع المخ، هذا بجنن. إيه طبعا هذا، تعرفوا ليش؟ أنا أقول لكم. واحد يقول لي لا لا لا لا، هذه امتحانات جنونية، هذه امتحانات لا مجال فيها للنجاح، لا مجال فيها لدخول التحدي، لا مجال فيها إيه؟ للصدفة. بتعرفوا ليش؟ بالضبط، لأنها تحكي الفرق بين الخالق والمخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله يقول أفلا تعقل. قال أنا البخلق، حديث عن خلق الآن، خلق الحياة، خلق المادة، خلق كذا، خلق إكس نيهلو كما يقولون، من عدم. خلق هنا، هنا ما في مجال لدخول تحدي أصلا، ما في مجال للنجاح، ما في مجال إيه للإصرار، ما في مجال للصدفة والعشوائية ما في، ما في، ما في أبدا. هو بالضبط هو الفرق بين الإنسان ورب الإنسان، بين الكون ورب الكون، بين المادة ورب المادة، لا إله إلا هو، فرق لا نهائي. هو هذا أشياء تدخلنا في العدم دائما، في الصفرية وفي اللانهايات أبدا، العدمية. هو هذا، هو هذا تماما أيها الإخوة. بعدين يا أخواني حتى لا أنسى حجة مهمة، لو كان النظام اللي بنشوفه في أي بنية من البناء هو فعلا من خواص المادة وخاصية المادة وقابلية العناصر تفسره، لكن معنى ذلك أننا وصلنا إلى الكأس المقدسة. ليه؟ لكل المباحث العلمية، كأس المقدسة للفيزياء، كأس المقدسة للكونيات، الكأس المقدسة إيه؟ للحيويات، لكل شيء. ليش طيب؟ إذا كان خواص المادة تفسر لنا النظام هذا، وأي نظام في أي منظومة، معناها فقط أيها الإخوة المعرفة بالمادة، نعرف المادة معرفة دقيقة، تستطيع أن تدل على ماذا؟ على كل نظام محتمل دون أن نخف على تفاصيله. القاعدة الفلسفية، المعرفة بالعلة تستلزم المعرفة بماذا؟ بالمعلول. إيش علة النظام هذا؟ المادة وخواص المادة. نحاول نعرف المادة وخواص المادة، ولا مش صحيح؟ إيش تقول هيك؟ لا، وإيش بيعرفني خواص المادة؟ أها، معناها أنت تفسر بشيء أنت تجهل وهو مجهول، وبتقنعني أنك أنت بتفسر، بدي أدل بتفسير. تقول لي من خواص المادة، أي خواص؟ إكس يعني إكس إكس إكس إكس، تقول لي إكس إكس إكس بفسر لي النظام. لا يا حبيبي، انتبه. إذا أنت صادق وجاد في الاعتقاد بنظرية خاصية المادة، برجع بخصيصها بطريقة واضحة جدا، فهذا يستلزم لزوما منطقيا واضحا أن الوقوف على المادة ومعرفة خواص المادة، عمليا هذا مش صعبة، خواص الفيزيائية، الخواص الكيميائية، الخواص مش عارف التعالقية، طيب أنت عارفها المادة تحت إيدك، هي تحت إيدك المادة ومكوناتها وعناصرها مثلا، عناصر. المعرفة بالمادة وخواصها يستلزم منطقياً المعرفة بماذا؟ بالنظم الناتجة والمفعولة لهذه الخواص. ضرورة أن المعرفة بالعلة معرفة بالمعلول. المعرفة بالعلة تستلزم المعرفة بالمعلول، وهذا كلام غير صحيح أبدا، ولا واحد حتى الماديين يقول بهذا. وهذه ليست طريقة إيه؟ ليست طريقة للعلم وتقدم العلم، ولا مش صحيح أبدا. يعرفون إيه المادة، خاصة المادة في حدود معينة، ثم يتركونها ويبدأون ماذا؟ في الافتراضات واجتراح النظريات وتخيل نماذج واختبارها. لا، ما عندكم طريق قصير جدا. ليش هو؟ تخلوا كل السعي والجهد في إيه؟ فقط في المادة. لا، مادة إيه؟ مادة إيه؟ إحنا بنقول العلماء الكبار يقول لك مادة إيه؟ الكون أقرب إلى أن يكون فكرة منه إلى أن يكون إيه؟ آلة. فضلا أن يكون مادة مش متركبة في شكل آلة كمان. فكرة يا جماعة، فكرة. تشارلز داروين في السيرة الذاتية عنده عبارة سأتلوها عليكم بالإنجليزية في وقتها إن شاء الله إذا بقي وقت محاضرة اليوم. يقول أنا يعني لاحظت، طبعا يقول من إيه؟ من الصعب، بل بالحري يعني رذر، من المستحيل. يقول هذا ما قضى به عقلي، يقول عقلي يقول لي يعني هذا ما قضى به عقلي أنه من الصعب بل من المستحيل أن يوصف هذا الكون الهائل، الإمينينس يونيفيرس والوندرفول والمعجب بما فيه الإنسان انكلودينج يعني الإنسان بقابلياته للتحسب لمصالحه ومنافعه. الإنسان شفتوا موضوع هذا مهم جدا، التحسب إيش؟ العوارض للمستقبل. داروين حين تقرأ له أشياء معينة تشعر أنك أمام عقل جبار بلا شك، عالم كبير وذكر رجل، ليس عالما عاديا. وأنا متأكد اليوم خطر لي هذا، لو كان يعيش في عصرنا واطلع على آخر حضور البراهين، مش عارف، قد أرجح أنه دون هؤلاء الدراوينة الجدد وغير الجدد يتخلى عن نظره، يقول لا أنا مع التصميم. يقول لأن هذه العبارة بالذات وهي التي أرسلها إلى إيه؟ إلى أس كري، أشهر علماء النبات الأمريكان في عصره. كري كتبها له، وكان كري يعني على كل حال بما فيها الإنسان بكذا كذا أن تكون وليدة لبلايند تشانس، الصدفة العمياء. قال أبدا. صدفة إيه؟ قال بالعكس، هذا يؤكد وجود ذكاء وتخطيط على النحو مشابه، أنالوجوس يعني مماثل للذي عند الإنسان. وهذا مبدأ مهم جدا في معقولية العالم على فكرة، هذه الشغلة. وهذا معنى إن الله خلق آدم على صورته. إحنا فينا سر إلهي، نفخت فيه من روحي. أنا أقول لكم مسألة البحث الإنساني، الذكاء الإنساني، الوعي الإنساني، تشوق الإنسان إلى المجهول، البحث عن الرب لا إله إلا هو، محاولة تفسير الأمور. طبعاً ما يعني ما أضيق نظرة الماديين والطبائعين الطبيعيين الذين يرون أن العقل والوعي مجرد وسيلة ذريعة للبقاء. كلام سخيف، كلام سخيف، سخيف جداً. تعرفون لماذا؟ مستحيل أن البحث عن نشأة الكون هو شرط للبقاء. عرفت النشأة، لم تعرف النشأة ليس له علاقة ببقائك كإنسان على الأرض، أليس كذلك؟ على الإطلاق الكائنات الأخرى سبقتنا إلى إيه؟ كوكبنا الأزرق الجميل، سبقتنا ولا تزال تعاصرنا، وربما إيه؟ نفنى وتبقى هي على أنها لا تعرف شيئا مما إيه؟ يشتغل به الوعي الإنساني. فالسيرفايفل والبقاء والنجاة ليست مشروطة بماذا؟ بالفهم. الطيور أيها الإخوة تمارس إيه؟ الانتفاع واستثمار قوانين الحركة والطيران والديناميكا والميكانيكا أحسن من الإنسان مرات كثيرة، لكنها لا تعتني بأن تحول هذا إلى علم، والإنسان يفعل هذا مع أن بقاؤه بالذات هو غير مرهون بهذا. بقاؤه هي مرهون وهي لا تفعل، وبقاؤه غير مرهون وأنت تفعل، صح؟ للأسف يعني من مقولاتي معناها الإلحاد انتحار عقلي، والإلحاد والإغراق في المادية مهانة إنسانية. هذه مقولة جديدة احسبوها علي، مهانة يعني نصر على أنه هي الإنسان وأن نختزله وأن نخفض قيمته، نظرة تخفيضية تسخيفية وتسفيهية للإنسان وموقع الإنسان في الوجود وموقع الإنسان حتى إزاء وعيه وإحساسه بالكرامة الذاتية. من أجل ماذا؟ أن ننكر وجود الغيبيات والآلهة والإله وكذا. لماذا؟ أنت الذي تخسر، الإله على فرض وجوده وهو في اعتقادنا موجود حتما، هو لا يخسر شيئا. دائما أنت الذي تخسر، دائما أنت الذي تخسر، أنت تلحد وتخسر دائما. هو لا يربح ولا يخسر. لماذا؟ لأنه ليس بصدد مسابقة أصلا، هو لا يدخل في مسابقة. يجب أن نفهم هذا جيدا. طبعا العيون لا يفهمون هذا المساكين، لكن العقل جون ديوي، العقل فقط وسيلة للبقاء، آلة مثل الأعضاء والأحشاء والجوارح فقط، يقول هذا هو. غير صحيح، بالمرة غير صحيح. هذا لا يفسر نشوء الفلسفة والأدب والفكر والعلوم. شروط البقاء جد منزورة ومحدودة، لا أعيد. نأتي الآن إلى مثال آخر، جزء الهيموغلوبين أيها الإخوة، الجزء السحري هذا، سبب من أهم أسباب حياتنا وامتدادنا، لأنه ينقل الأكسجين من الرئتين إلى إلى سائر النسج والخلايا. هذا الجزء جزء بروتيني متوسط الضخامة. في جزء الأنسولين مثلا يتكون من من 51 حمضا أمينيا. فالجسم الإنساني كما تعلمون 20 حمضا أمينيا. في الكون، في العالم، في الأرض زهاء 80 حمضا أمينيا. في الخلية الإنسانية، في الجسم يعني 20 حمضا أمينيا. من توليفها وتكريرها وتركيبها تتكون ماذا؟ البروتينات المختلفة، أحماض نووية أيها الإخوة، إنزيمات إلى غيره إلى غيره. طيب، 51 يتكون الإنسولين، لكن 539 يتكون الهيموغلوبين. بياض البيض بروتين من 670 حمض أميني، وهذا متوسط الضخامة أيضا. في جزيئات بروتينية أضخم من هذا. خلينا مع الهيموغلوبين، 539 حمض أميني هي توليف وتكرار مؤلف سنتتك يعني لعشرين حمضا أمينيا. جميل جدا، كويس. طبعا هذه الأحماض كما قلنا مرة كلها هي سارية، ليفت هاندد مش يمينية، ليفت هاندد. كيف يمكن أيها الإخوة والأخوات لجزيء بروتيني محدد ليكون هنا الهيموغلوبين أن يأخذ أن يحظى بشكله الفراغي، لأن طبعا في الأخير هو تركيب فراغي من بين إمكانات كثيرة، حيادية يمينية يسارية، يأخذ هذا الشكل الفراغي المتفرد المطلوب لكي يؤدي مهمته. كيف تتم هذه العملية؟ إيش احتمال أن تتم هذه العملية بالصدفة بالعشوائية؟ لأن كل هذه الأشكال الفراغية الثلاثة كما قلت لكم، الحيادي اليميني اليساري، كلها ممكنة، كلها ممكنة. هل تم تجريب كل هذه الإمكانات في الطبيعة، وربما بخاصية المادة، ربما بالانتخاب الطبيعي تبع الدراونة، تم بعدين انتخاب صيغة واحدة، شكل واحد؟ توخيا للتبسيط والتسهيل، بدناش نشتغل، هذا مش أنا، العلماء اللي عملوا هذه، على 539 حمض أميني، كثير هذا، عملية أكيد مرهقة، لا، على 100 حمض، على 100 حمض أميني فقط. طبعا لكل حمض أميني كم كما قلنا وضع فراغي؟ ثلاثة، حيادي يميني يساري. إذا المجموع الآن الاحتمالات ثلاثة مرفوعة للأس 100، يعني ثلاثة مضروبة في نفسها 100 مرة. ثلاثة وضرب ثلاثة، مش ثلاثة قدامها 100 صفر، لا انتبهوا، مش واحد هنا، مش 10 أس 100، لا، لأنه هذا واحد يعني في الأخير، لكن هذه ثلاثة أس 100، يعني ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، وشوف أنت الحين، يعني شوف ثلاثة ثلاثة تسعة، في ثلاثة 27، في ثلاثة يتضخم بسرعة شديدة. وعارفين قصة الراهب الهندي وقصة لوحة الشطرنج، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة 100 مرة، شيء مخيف. هذا يساوي حسبه العلماء 5 × 10 مرفوعة لأس 47، تريليونات تريليونات المرات. عارفين قديش بالضبط يعني؟ يعني بيطلع هذا 500 مليار مليار مليار مليار مليار، يعني كل مليار كم؟ 9، ولا مش صحيح؟ في 5 45، وعندي غير 500 هي 47، فخمسة ضرب عشرة مرفوعة لأس 47، يعني 500 مليار مليار مليار مليار مليار احتمال. واحد منها هو المطلوب. عجيب، عجيب جدا. قال لك إيه؟ كيف هذا؟ هذا تشكيل، هذا تشكيل، هذا تشكيل. كويس، التغير من تشكيل إلى تشكيل كم يأخذ من الثواني؟ إذا أخذ ثانية العملية بتصير إيه صعبة كثير. إذا أخذ أقل، إذا أخذ ساعة، هنشوف. أعطوه هذه إيه؟ 10 مرفوعة لأس ناقص 13 من الثانية، يعني جزء من 10,000 جزء من مليار، لأنه 10,000 4 والمليار 9 13، صح؟ هذا هو معناها، جزء من 10,000 مليار جزء، يعني لو قسمنا الثانية إلى 10,000 مليار جزء، جزء منها بيتم إيش؟ تجريب الشكل الآخر. هذا شوف جزء بروتيني واحد يا أخواني، انتبهوا عشان تعرفوا المسألة قديش معجزة. وليه في الأخير ريتشارد دوكنز قال لك تصميم عجيب، تصميم تصميم، هذا فيديو. شو تقول لي أنت تنسب إليه؟ فيديو، ادخل على اليوتيوب وشوف إيه نقاش. وعلى فكرة هذا في فيلم إيه المطرودين، فيلم إيه مطرودون ضد إيه الاي دي إكسبيلد، الإكسبيلد بين شتاين مع إيه مع ريتشارد دوكنز، وتشوف كيف الموقف الحرج جدا جدا لريتشارد، والذي يحاوره ليس فيلسوفا وليس عالما إيه أحيائيا أبدا، مجرد رجل قانوني معلق سياسي واقتصادي وأكتر شاوشبيلر ممثل، لكن في عقل إنساني بيتحرك هنا. وأنت كدوكنز بروفيسور محترم لابد تتحدث باسم حقائق العلم على الأقل، إذا مش يقينية الأرجحية. قال لك في الأخير في تصميم، لازم تصميم، ما عندناش إمكانية تقول لي بالصدفة بالانتخاب مش صحيح. هنشوف ليش مش صحيح. حيو نحن الآن بصدد إثبات أنه مش صحيح، ما في إمكانية مطلقا، ما في إمكانية، لا إله إلا الله. طيب قال لك 10 أس ناقص 13 ثانية. واحد يقول لي طيب إحنا في عندنا الاحتمالات كم؟ 5 ضرب 10 أس 47، وفي كل 10 أس ناقص 13 حصير إيه؟ اختبار إيش؟ تشكيل فراغي. إيه ممكن بعد 5 دقائق ننتهي ونعرف الشكل المطلوب للتوليفة هذه. قال لك أبدا، عمر كون إيه المدة قال لك المطلوب، هيا نحسبها. عندك 5 ضرب 10 أس 47 شكل ضرب 10 أس ناقص 13، مش هذه المدة؟ واعمل تنقيص، 47 ناقص 13 يضل عندنا 5 ضرب 10 أس 34 ثانية بالثواني، لأنه الزاهنة بالثواني. هتقول لي 10 أس 34 ثانية، شيء بسيط. شيء بسيط إيه؟ بسيط إيه؟ قد عمر كونك هذا مرات ومرات. هذا بيساوي 1.6 من 10 ضرب 10 أس 27 سنة. شفت؟ 10 أس 27 يعني مليون مليون مليون مليون، يعني ألف غالي، ألف وأربع مرات مليون، ولسه وضرب 1.6 من 10 كمان، يعني أكثر من ضعف عمر الكون. هذا أكثر من ضعف عمر الكون، شيء غريب جدا. عشان إيه؟ فقط نصل للتوليفة المطلوبة. لمئة حمض إيه أميني بالطريقة هذه، تخيل. وهذا فقط إيه جزء بروتيني متكون من 100 حمض أميني، من 100 حمض أميني، مش من 639 539 670 وأكثر من هذا. شيء مخيف، شيء عجيب. نرجع على جزء الهيموغلوبين مرة ثانية. عدد الترتيبات الآن التي يمكن أن تتراص فيها تلك الأحماض، بدناش 100 الحين، بدنا الترتيبات لسه. هذا قلنا إيه؟ 5 ضرب 10 أو أس 47. هنا لا، بدنا إيه؟ بدنا ترتيبات الأحماض في جزيء الهيموغلوبين اللي 539 حمض فيه. 10 أس 620. 10 أس 620. والعجيب، تعال انطق انت عاد، كل 100 جوجل. كل 100 يعمل 6 مرات وعندك إيه؟ 20. ال 20 هذا إيش يعني؟ 1000 مليون 9 وبضل ايه؟ لا وتريليون مثلا 12 بضل 8 100 مليون 100 مليون تريليون وست مرات جوجل جوجل جوجل جوجل، خلصت الرقم. شيء يعني لا يصدق، لا يصدق. ومن هذا الرقم من 10 أس 620 ترتيب ل 539 ايه؟ حامض اميني واحد المطلوب. تفضل، ترتيب واحد فقط وما ينفعش غير هيك. ترتيب واحد فقط. أي خطأ في حمض واحد في غير موضعه مش هيطلع إيه؟ الهيموغلوبين، هيطلع شيء ثاني. يا الله، وأين يتم هذا؟ في الخلايا. وبأي سرعة؟ قلت لك في كل ثانية 2000 جزء بروتيني. تقول الله، تكون الخلية خلصت 2000 جزء بروتيني. يا الله، هذه قدرة الله العاملة هنا، واضح جدا جدا جدا. هذه القدرة الربانية تعمل هنا، تخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق يا أخي؟ هذا الحي القيوم لا إله إلا هو. لا تقول لي مادة، لا تقول لي عبث، لا تقول كلام جنون، هذا انتحار، فعلا انتحار. قال لك إيه؟ الآن حنشوف. سوف نغذي سوبر كمبيوتر، حاسوب فائق كما يقال، خارق، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بإيش؟ بلف السلاسل البفتيدية تحت الجزء البروتيني. أنتوا عارفين كيف؟ حماض مع بعضها بتكون إيه؟ سلسلة بفتيدية، وكمان سلسلة وسلاسل، وبعدين إيه؟ تلف هذه السلاسل بطريقة محددة، مش أي طريقة، اللف كمان هذا بطريقة محددة. بدنا جزء بروتيني مكون من 100 حمض أميني برضه، مش جزء الهيموجلوبين. ونشوف كيف السوبر كمبيوتر هذا يقوم ايه بلفها، كم يريد من الوقت، عشان ايه؟ عشوائيا، انتبهوا، وحيلف عشوائيا، وبعدين بالصدفه حيطلع ايه؟ احتمال واحد فقط، حاله واحده ينجح فيها ايه في اللف المطلوب بالصدفه. كم بده يشتغل هذا السوبر كمبيوتر عشان ايه يصل الى المطلوب بالصدفه؟ انتبهوا، مش نعطيه نقول له بدك تلفها زي هيك، لفها بلفها يا اخي في كسر من الثاني، ولا مش صحيح؟ ما عندوش مشكله، لا، احنا بدنا يضل يلف عشوائيا مثل ما يكون عمل، مظبوط؟ مش قال لك عشوائيا يا سيدي، هاي عندك الايه المواد الاوليه، لف. ما قال لك اعطيني بس ايه مكونات انت وزمن، عندك الزمن، كمبيوتر سيموليشن، تمام. هي قال لك يحتاج السوبر كمبيوتر عشان ايه ينجح في هذا عشوائيا إلى 1027 سنة، شيء لا يكاد يصدق. 1027 بالجوجل سهلة، 27 تحسبها كيف قلنا، والباقي جوجل بتريليونات، 10 مليون تريليون 10 مرات، عاد تريليون 10 مرات. ليش؟ لأنه العشرة في 12 120، وعشرة مليون سبعة، هو هذا 127، شيء لا يكاد يصدق. عمر الكون يا حرام إيه 14 مليار سنة، كلام فارغ. هذا 10 مليون 10 مرات التريليون، مليون مليون عمر الكون، تخيل سنة كم مرة هذا من عمر الكون، تريليونات من عمر الكون، عشان ينجح فقط في الوصول إيه إيه اللفة المطلوبة. الخلية تقوم بهذا في جزء يسير من الثانية، كسر بسيط من الثانية تنتهي من اللف المطلوب، وصح لا يتحول إلى سم، هو المطلوب، واضح؟ نعم. نأتي الآن نختم ربما هذه الحلقة بالحوار حول القابلية الكيميائية، زي ما قلنا كلور صوديوم أو كلوريد الصوديوم، ملح الطعام كذا، كل قابلية كيميائية، نسخة منقحة تنقيحا ساذجا من خاصية ماذا؟ المادة. هي فصل في كتاب خاصية المادة، فصل في كتاب خاصية المادة، نعم. وقال لك بخاصية بالقابلية الكيميائية احنا بنفسر ايه تكون ايه الار ان ايه والدي ان ايه، قابلية كيميائية، واضح؟ ليش؟ لأن الأحماض الأمينية فيها قابلية. طبعا لا، بس هذه النقطة متقدمة جدا في البحث، قلنا قبل هيك كيف تكون الحمض الأميني برضو بالقابلية، كيف كذا كذا بالقابلية، ومش هيك وبس، سنتورط في معضلة الدجاجة والبيضة، والبيضة والدجاجة. ليش طيب؟ مين اللي بيكون الحمض الأميني؟ كيف تتكون الأحماض الأمينية؟ مظبوط؟ تتكون بأمر من إيه؟ من الأحماض النووية، عبر مساعدة من إيش؟ من جزيئات بروتينية اسمها الإنزيمات، إنزيمز، الإنزيمات، ولا مش صحيح؟ نرجع مرة ثانية، بس الأحماض النووية هذه كيف تكونت؟ مين شفر إلها؟ بعدين حنتابع، بس خليها في الأخير. هذه شيء لا يصدق. في البدء كانت المعلومة، انتبهوا، هو هذا في الأول كان في مخطط دائما، أو في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، هو هذا فعلا، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة وحقيقية، هذه وأنا أقول لك في البدء كانت إيه؟ كان الوعي، يعني كانت المعلومة. أنا لا نحبذ أن نصف الله بالوعي، لكن عشان يفهمهم بلغتنا هذه. في البدء كان العقل، مقصود الله، لا نحبذ، لكن هم لا يفهمون إلا هذه اللغة. في البدء كان الوعي، كان العقل، في البدء كان الله، هو هذا قبل كل شيء، هو الأول، هو الأول، بس بدك المبدأ الأول، هو الأول والآخر، وتنتهي إلي على فكرة. الأول لا أول قبله، وبلا أولية، وإذا لم تصل إليه لا تصل إلى تفسير نهائي، ممكن تتورط في الخرافات كما تورطوا إذا ما قلنا امبارح في صف السلاحف، السلحفاء والسلحفاء على سلاحف والسلاحف على فيل وتضلك ما فيش مشكلة، وتغرق برضو في اللانهاية الخرافية. احنا لا، عندنا شيء لا نهائي بس معقول جدا جدا، لأنه يحكي وعيا ويترجم عن وعي ويعمل بوعي، أمر صحيح، وتفسيرنا به للأشياء هو تفسير وعي، وهو الأقرب وهو الأبسط، نص الأكام، من غير إدخال تعقيدات ملهاش أي معنى يا إخواني، ملهاش أي إيه؟ معنى. فقال لك إيه بالقابلية إيه؟ الكيميائية، تتجمع الأحماض الأمينية بتكون بروتينات، تتجمع القواعد النيتروجينية، أدونين، ثيمين، سيتوزين، إيه؟ جوانين، بتكون لنا إيش؟ الحمض النووي، RNA وDNA بالقابلية الكيميائية، ما المشكلة؟ في عالم أمريكي لا يزال حيا اليوم، ممكن برضو تتابعوه على اليوتيوب، عنده بعض المقاطع ممتازة، وعنده كتب طبعاً، عنده كتاب اسمه Biochemical Predestination، القدر الكيميائي الحيوي، القدر Predestination، القدر، تقدير إلهي، Biochemical Predestination، موجود، ممكن تشتروه، أو له مقاطع تحدث فيها باللغة الإنجليزية عن نظريته وكيف تحول. هذا العالم اسمه دين كينون، كينون يعني كينون، هذا كان تطوريا وعالم بيولوجيا، وكان تطوريا ومتحمسا للتطور، وكان ايضا من المتحمسين لفرضيه، مش نظريه، هذه مش نظريه، هي فرضيه، لفرضيه القابليه الكيميائيه. قال لك بتفسر، ثم اكتشف بعد ذلك انه هذه الفرضيه لا تستطيع ان تفسر لنا شيئا، غير صحيح. نفس الشيء فصل في كتاب خواص الماده، قال فرضيه بلهاء لا تفسر شيئا. ليش؟ حنشوف ليش. عاد انت بتتكلم عن قابليه، بمعنى الان خلينا نجي نشوف الار ان اي او الدي ان اي، هو سلسلتين يعني، كل واحد لحاله بتصير هي ار ان اي، مجتمع بتصير هي الدي ان اي. لو اخذنا واحده، في عندنا تتابع القواعد النيتروجينيه، صحيح، تتابع القواعد النيتروجينية، واحنا قلنا الادونين دائما ايه مع ايه؟ ثيمين، سيتوزين مع الاجوانين، دائما ما في، لانه في قابليه، سبحان الله، قلت في الخطبه في تعاشق، هذا يعشق هذا وهذا يعشق هذا، جميل جدا، خلاص فسرنا في القضيه، اي نشا الحمض، لا لم تفسر شيئا، انت لم تقل شيئا. القابليه الكيميائيه مثل ما فهم ايه كينون، قال تفسر لنا التتابع، سينكوينسينج، فقط تتابع، لكن لا تفسر لنا ايه تتابعا مخصوصا. هذا كلامي لما تحدثت عن المتنبي وقبله، ايش قلت لك؟ قلت لك التناسق يفسر، عشان هيك دائما نؤكد ونعيد، العقل الفلسفي اذا اشتغل صح عقل محترم، صدقوني، والعلم وحده لا يجدي بغير ايه فلسفه، خاصه إذا تنطع العلم ليقدم تفسيرات وينخرط في نقاشات لاهوتية حول قضايا ميتافيزيقية ودينية، ما ينفعش. يعني قبل إيه أنك تقرأ لكينون هذا وأمثاله، قبل أن يتوصل حتى إلى هذه الحقائق العلمية المحترمة، العقل الفلسفي كان يقول هذا، خاصية المادة تفشل وفق إيه الفرضين الأوليين أيها الإخوة في تفسير النظام والتناسق، وفق الفرضية الثالثة وهي فرضية تقضي على إيه؟ على خاصية المادة، أن التناسق يفسر باجتماع المواد، عدد من المواد، لكن على نحو خاص ومخصوص. يقول هذا العالم كينون، يقول القابلية الكيميائية تفسر لنا التتابع، لكن ممكن التتابع إيش يكون مثلاً؟ ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT صحيح؟ هذا ليس التتابع الموجود إيش؟ في الدي إن إيه. هذا لا يعطي أي شيء، لا يرمز لأي شيء، لا يشفر لأي شيء، لا يشفر لأي شيء، يعني لا يحمل أي دلالة، no sense at all. ما في أي معنى له بالمطلق، وهذا صحيح. لكن القابلية هذا قصارها، إنه هذا مح هذا، لكن هذا مح هذا وفق طريقة معينة. وتذكروا معي رواية كونتاكت لكارل سيجن، الأعداد إيه؟ البرايم نمبرز، الأعداد الأولية، صح؟ فهمنا أنه في إيه؟ في هذه الرواية قوة عاقلة، كائنات ذكية خارج الأرض تريد أن تتواصل معنا، الأعداد الأولية. لو مثلاً ثلاثة، بعدين إيه؟ خمسة، لكن بطريقة محددة كانت. فهمنا أنه في إيه؟ تتابع قصدي، تتابع غائي، تتابع غائي. الآن مثلاً اللغة، في اللغة، اللغات البشرية كلها كيف يتم التتابع؟ لو قلنا أبي أبي أبي أبي أبي أبي، ما في لغة، إيه؟ أي بي أي بي أي بي أي بي أي بي، ولا فيش لغة، ولا ما صحيح؟ لا في تتابع، إيه؟ أب يضرب ابنه يؤدبه من أجل في تعقيد هنا، ولا ما صحيح؟ تتابع إيه؟ معقد مش بسيط. simple order هذا قال لك لا معنى له، هذا simple order، إيتي إيتي إيتي، هذا كلام فارغ. مثل الطفل قاعد إيه؟ أخرس أو بتهجم مش عارف يتعلم، أب أب أب أب أب أب، مش لغة هذه، صح ولا لا؟ في فرق بين أب أب أب أب أب وبين أبي ذهب إلى السوق، هذا تتابع معقد، واضح؟ فكينين قال لك هذا أول إيه؟ أول فرق، أول فرق، بمعنى إنه التكرار ممنوع يكون في انتظام، إيتي إيتي إيتي، أي انتظام في التكرار يخرج إيه؟ التتابع عن ماذا؟ عن الدلالة، يفشل في الترميز. الدي ان ايه ما فيش في زي هيك، لا لا لا لا، ما في تكرار بسيط هو ابدا. ولذلك ايها الاخوه، في اللغه كما في هذه البناء الحيويه او حتى الطبيعيه، علشان يكون لدينا شيء له دلاله لابد يكون في تتابع غير منتظم او تكرار غير منتظم، ويراعى في قواعد بعينها. زي اللغه، اب يضرب ابنه من أجل أنه ارتكب حماقة، في قواعد صرفية وقواعد إيه؟ نحوية. لكن أب ابن يضرب، ولد ذهب فضة، ما فهمناش حاجة. لازم تراعي قواعد الصرف وقواعد إيه؟ النحو، والتتابع يكون فيه تكرار غير منتظم، هذا مش صحيح. فشفنا ألف باء ياء ضاد راء باء، فيش انتظام هنا، مش أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب، صح ولا لا؟ وهذا ما يحدث إيه؟ في بنية هذه البروتينات وهذه الأحماض وهذه المركبات وهذه النظم، في تكرار غير منتظم يحكي تتابعاً وفق قواعد محددة، قواعد محددة. هذا بصير إيه؟ في الشفرة الوراثية الريجولاريتي بسموها سينكونسينج، تتابع غير منتظم، عجيب، تتابع بس غير منتظم. لو منتظم زي ما قلنا simple order، كلام فرد، تأتأ، خرس وراثي، خرس ترميزي ولا حد، لا يرمز أصلا، عدم ترميزي هذا، تمام. في عنا التعقيد كما قلنا، تركيب وتعقيد. ولذلك إذا أردنا أن نفهم ما هو التعقيد، التعقيد هذا ينفك إلى ثلاثة أشياء. واحد، التنوع. شفنا أب يضرب ابنه كذا، في تنوع، وكذلك في كل هذه المركبات في تنوع. اثنين، عدم الانتظام، وشرحناها، عشان يكون في تعقيد لابد يكون ايه، والا هذا سمبل اوردر، اي تي اي تي اي تي اي تي، هذا ما في تعقيد، هذا هذا سمبل. ثالث شيء، عدم القابليه للتنبؤ به، بريدكابل، ممكن نتنبأ به، ان بريدكابل، ممنوع، ما تقدرش إيه تتنبأ به. إذا كان قابل للتنبؤ به برجع إيه بصير إيه؟ شيء بسيط يفهم سره بسرعة، لكن هو معقد، ومعقد جدا. الآن في قفزة فلسفية، نوع من التفكير الفلسفي، هذا مش علم، هذا قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعية الفيزيائية الحاكمة في العالم، تعمل بانتظام أو لا تعمل، وتحكي انتظاما أو لا تحكي أيها الإخوة، وتتسم بالانتظام ولا تتسم، regularity، منتظمة، في الشمس كل يوم ومبدأ وبدليل نقدر نتنبأ حتى متى تكسف الشمس، وهذا صحيح من هلا إلى مليون سنة جاية، وتنطبع بماذا؟ وتتصف الانتظام regularity والتكرار ريبتيتيف، نفس الشيء كل يوم الشمس تشرق وتغرب بنفس القانون بنفس الطريقة، ونضبط حساباتنا ونضبط المؤقتات والمصحيح أوقات الصلوات أوقات العمل كل بدقة متناهية، صحيح؟ واستطعنا بهذا أن نبعث إيه الفويجر واحد فويجر اثنين وغيرها وقبلها وبعدها وبدقة وتصل بالثانية إلى الكوكب وإلى القمر بالثانية، لأنه عالم إيه مضبوط. فالسؤال يا إخواني كما قلنا تنبأ بالكسوف بالخسوف من هي لمليون سنة بدقة بدقة تماما، عجيب. طيب طبيعة مادة، قال خاصية المادة طبيعة تتسم بالانتظام وبالتكرارية، يعني ما فيها التعقيد هذا كطبيعة ككون. هل يمكن هذه أنها تكون مصدرا لتوليد وتخليق وتصميم نظم النظم الحيوية بالذات في الخلية الحية في الحامض النووي تتصف بأضداد هذه الصفات تماما باللا انتظامية، يعني بالتعقيد اللي هي ثلاث أشياء قلنا اللا انتظام وعدم القابلية للتنبؤ وإيه وعدم التنوع والتنوع. إذا ليست الطبيعة هي مصدر هذا مستحيل، لأن فقد الشيء لا يعطيه الطبيعة الكون، ليس الطبيعة ليس الكون في شيء مفارق لهذا الشيء، يبقى العقل والوعي مصدراً للتخطيط مصدراً للبرمجة مصدراً للتصميم، ما في. أما ينسب هذا إلى الطبيعة أو العشوائية أو الصدفة أو الانتخاب الطبيعي قابلية كيميائية القوانين الطبيعية نفسها، كل هذا إيه للأسف إغراق في غموض زائد وهروب من التفسير المقبول الصحيح. نكتفي هذه الليلة للأسف انتصف الليل بهذا القدر، على نكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.